كل هذا سيأتي في هذا الباب. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعية صلاة الجماعة في الفريضة. لكن منهم على وجوب صلاة الجماعة في الفريضة، لكن منهم من يرى أنها سنة أساس يتسق السياق، لكن منهم من يرى أنها سنة. حاشية، قال: كأبي حنيفة ومالك والشافعي. انظر المغني، ولا يفهم من هذا أن الأصحاب من كل مذهب مطبقون على ذلك ومجمعون عليه، بل فيهم رحمهم الله من قال بوجوبها وأنها فرض عين على كل مسلم. قال النووي رحمه الله في مجموعه: وفي صلاة الجماعة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها أنها فرض كفاية، والثاني سنة، والثالث فرض عين. وهذا هو الصحيح، وهذا الثالث قول اثنين من كبار المتمكنين في الفقه والحديث، وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. انتهى. وعلى هذا فقس. ومنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة. وهذا أشد المذاهب، بمعنى أنه إذا لم يصلي في جماعة لا تصح صلاة، ولكن صحيح أن الجماعة واجبة، الجماعة فرض عين والصلاة فرض عين، يعني كل منهما فرض مستقل. لو فاتته الجماعة بأي سبب فلا تسقط عنه الصلاة، يصليها ولو منفردا، تصح صلاته ولو منفردا، هذا الصحيح. فهم لم يختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة، وإنما اختلفوا هل هي سنة أو واجبة أو شرط، ولكن الصحيح أنها واجبة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة في حالة الخوف، فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى. ولو كانت صلاة الجماعة سنة فقط لما أمر بها في هذه الحالة، حالة الخوف، بل أمر بها مرتين في هذه الآية، في قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، وفي قوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وأيضا صلاة الخوف تصومح فيها عن سقوط واجبات وعن حركات وأفعال تجري في الصلاة من تقدم وتأخر وحمل سلاح، تصومح في أشياء لم يتسامح فيها في حالة الأمن. فدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو كانت غير واجبة لما أمر بها في حالة الخوف. وكذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني مع المصلين، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه ركن مهم في الصلاة. وفي السنة أحاديث كثيرة في وجوب صلاة الجماعة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، وشرع المناداة لها، وشرع ترتيب الأئمة، كل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. ولو كانت سنة ما احتاج الناس إلى مساجد، وما احتاجت إلى أذان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فوصف المتخلفين عن صلاة الجماعة في الفجر والعشاء بالنفاق، وهذا دليل على أنهم تركوا أمرا واجبا، إذ لو تركوا أمرا مستحبا لما وصفوا بالنفاق.